فصل. وفي وقت وجوبه روايتان، إحداهما إذا أحرم بالحج لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وبإحرام من الحج يفعل ذلك فيجب الدم. والثانية إذا وقف بعرفة لأن الحج لا يحصل إلا به، وهو معرض للفوات قبله فلا يحصل التمتع. والأول أصح أن وقت الوجوب من حين إحرامه بالحج، وأما كونه معرض للفوات فالأصل الفوات أو عدم الفوات، الأصل عدمه. لأن الحج لا يحصل إلا به وهو معرض للفوات قبله فلا يحصل التمتع. فأما وقت ذبحه فقال أحمد: إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته لئلا يضيع أو يموت أو يسرق، فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى، فجوز النحر قبل إحرامه بالحج لأنه حق مال يتعلق بشيئين، فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة. وقت الذبح، يقول قال أحمد: إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته، يعني ينحر الهدي عن العمرة. فمثلا لو قدم رجل في العشرين من ذي القعدة ونحر الهدي يجوز أو لا؟ يجوز. طيب إذا كان قدومه في العشر، طيب ما حجة هذا القول؟ قالوا: خشية إيش؟ أن يضيع أو يموت أو يسرق أو يرهقه في النفقة أو ما أشبه ذلك. وهذا القول يعني في وقتنا الحاضر ذهب إليه بعض العلماء من جهة أخرى، وهي من جهة ضياع الهدي. قال إن الهدايا الآن تذبح وترمى، فإذا جوزنا أن تذبح قبل يوم النحر في زمن تمكن أهلها من تفريقها وانتفاع الفقراء بها. طيب لكن يقول: فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى. نعم، فيفرقون بين قدومه في العشر وغيره. قال: لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى، فجوز النحر قبل إحرامه بالحج، فجوز النحر قبل إحرامه بالحج لأنه حق من، إلى آخره. والصواب أن نحر الهدي لا يجوز إلا يوم العيد، إلا يوم العيد. وأجازه بعض العلماء قبل طلوع الشمس، يعني من العلماء من أجازه من طلوع فجر يوم العيد، ومنهم من قال أيضا لا يجوز حتى تطلع الشمس من يوم العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نحر متى؟ يوم العيد. يوم العيد، وقال: خذوا عني مناسككم. نعم. فصل. فإن لم يجد الهدي فعليه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وتعتبر القدرة في موضعه لأنه مؤقت له بدل، فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء. ووقت صيام 3 قبل يوم النحر لقوله تعالى في الحج: والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرام، وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز. طيب، من لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه، في الآية الكريمة يقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، من لم يجد إيش؟ من لم يجد الهدي أو ثمن الهدي، لأنه يعني قد يكون واجدا للثمن لكن عادما للهدي، وقد يجد الهدي ويعدم يكون عادما للثمن. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، كاملة توكيد لئلا يظن الظان أنها لما فرقت لا تكون 10. طيب، ابتداء الصيام 3 أيام على المذهب ينقسم أو له 3 حالات: جائز ومستحب وواجب. صيام 3 أيام على المذهب له 3 حالات: جائز ومستحب وواجب. فالجائز قالوا من حين إحرامه بالعمرة، إذا أحرم بالعمرة جائز أن يصوم 3، لأنه إذا أحرم بالعمرة وجد السبب الموجب للهدي، ولا لا؟ إنسان أحرم بالعمرة على أنه سوف يتمتع، حينئذ يكون قد وجد السبب الذي يوجب الهدي. طيب، هذا جائز. مستحب أن يكون قبل إحرامه بالحج، يعني يوم 7، فيصوم 7 من ذي الحجة و8 و9، وواجب وهو أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، ولأنه إذا أخرها عن أيام التشريق أخرجها عن الحج، والله عز وجل يقول ثلاثة أيام في الحج، والحج ينتهي يعني أفعال الحج تنتهي بماذا؟ بغروب شمس يوم الثالث عشر. فقالوا إن صيام هذه الأيام الثلاثة يكون جائزا ويكون مستحبا ويكون واجبا، فيجوز من حين الإحرام بالعمرة لوجود السبب انعقاد السبب، ويستحب أن يكون في اليوم السابع، السابع والثامن والتاسع، ويجب في أيام التشريق لئلا يخرج هذه الأيام أو صيام هذه الأيام عن أيام الحج، عن أيام الحج. لكن الصواب أن هذه الأيام الثلاثة لا تصام إلا في أيام التشريق، لأنه هو وقت الوجوب. متى يجب الهدي؟ يعني متى يجب على المتمتع أن ينحر الهدي؟ يوم العيد. إذن نقول هذا وقت الوجوب، وما قبل ذلك الأصل أنه لا يجب عليه. ولذلك لو تغيرت حال، لو افتقر، لو أن رجل مثلا غني وفي يوم العيد أو قبل يوم العيد سرق ماله وهو لا يستطيع الصيام، هل يجب عليه شيء؟ لا، لا يجب عليه شيء. طيب، إذن صيامه من حين الإحرام بالعمرة نقول لا يجزئ، لأن وقت الوجوب لم يأتي بعد. طيب، صيامها في اليوم السابع والثامن والتاسع نقول هذا أيضا فيه نظر، فيه نظر. أولا أنهم قالوا رحمه الله إنه يصوم يحرم في اليوم السابع ويصوم، وهذا فيه نظر من جهتين. الوجه الأول أنه يحرم قبل وقت وجوب، قبل دخول وقت إحرام الحج فيحرم قبل الناس، وثانيا أنه يلزم من ذلك أن يكون يوم عرفة صائما، وصيام يوم عرفة أولا، ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوم عرفة. إذن تعين أن يكون وقت الوجوب في أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فصيام الثامن السابع والثامن والتاسع ليس بمشروع، بل قالوا يحرم يوم السابع، وهذا يلزم أن يخالف الناس وأن يحرم قبلهم. نعم. والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرام، وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز، لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد إحرام الحج. ومعنى قوله في الحج أي في وقته، ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم قبل إحرام العمرة، لأنه تقديم له على سببه، فأشبه تقديم الزكاة على النصاب. نعم، وتقديم الشيء على سببه لاغي، بخلاف تقديمه على شرطه فإنه جائز. كل شيء لا يجوز أن يتقدم على سببه، لكن يجوز أن يتقدم على شرطه. فمثلا النحر الهدي، الهدي على كلام الفقهاء سببه إيش؟ الإحرام. إذن إذا أحرم وجد السبب يجوز أن يهدي، لكن لا يجب إلا إذا وجد شرطه، إذا وجد شرطه وهو الشروع في الحج. وكذلك أيضا بالنسبة مثل كفارة اليمين، كفارة اليمين لها سبب ولها شرط، سببها اليمين وشرط وجوبها الحنف، شرط وجوب الحنف. نعم. طيب، في الآية الكريمة يقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، سبعة إذا رجعتم. عرفنا ثلاثة أيام في الحج أنها على التفصيل السابق صيام جائز على المذهب ومسنون وواجب، وقلنا إنه ليس ثم إلا قسم واحد وهو الواجب. طيب، وسبعة إذا رجعتم، قال أهل العلم رحمهم الله الرجوع في قول إذا رجعتم نوعان، رجوع تام وهو الرجوع إلى البلد، ورجوع غير تام يعني ناقص وهو الفراغ من المناسك، الفراغ من المناسك. فيجوز أن تصام هذه الأيام السبعة بعد الفراغ من النسك ولو لم يرجع إلى بلده، ولو لم يرجع إلى بلده. مثاله رجل تمتع ولم يجد هديا فصام ثلاثة أيام في الحج وفرغ من الحج وبقي في مكة نحو شهر، هل يجوز أن يصوم يوم مثلا يوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر إلى آخره؟ نعم. نعم. نقول الرجوع نوعان، رجوع تام والرجوع ناقص. الرجوع التام أن يكون صيامها إذا رجع إلى بلده، والرجوع الناقص أن يكون صيامها بعد الفراغ من النسك، وسيأتي في كلام المؤلف. نعم. ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله للآية، ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، متفق عليه. فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاز، لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر، ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة، لأن الأمر به مطلق فلم يجب التتابع فيه كقضاء رمضان. فإن لم يصم 3 قبل يوم النحر صام أيام منها في إحدى الروايتين. طيب، التتابع في 3 و7 هل هو واجب أو لا؟ نقول ليس بواجب، فيجوز أن يصوم 3 متتابعة ومتفرقة، ويجوز أن يصوم 7 متتابعة ومتفرقة. يجوز أن يصوم 3 متتابعة ومتفرقة، ويجوز أن يصوم 7 أيضا متتابعة ومتفرقة. لكن إذا قلنا إن الصيام 3 إنما يكون في أيام التشريق تعين تتابع، لكن إذا قلنا بجوازها قبل ذلك بالجواز فلا يتعين التتابع. نعم، تتابع 3 يشخوا لنا. لا، الأصل على الذي يجوزون صيامها من حين الإحرام بالعمرة يجوز التتابع والتفريق. نعم، إذا قلنا أن زمن الوجوب أنه لا تصام إلا في أيام التشريق، لازم من ذلك التتابع. نعم. لكن يا شيخ ممكن يصوم 3 أيام التشريق وبعدها لا، لابد في الحج. إيه في الحج؟ لأنه إذا أخرها عن أيام التشريق ترك واجب، يجيب واجب ثاني. لا، صام 3 أيام التشريق. إيه؟ 7. لا، 3 الآن. نقول 3 و7. 7 ما في إشكال. لكن قصدنا 3. الثلاثة الفقهاء يجوزون التتابع والتفريق. هذا على كلام الفقهاء واضح، لأنهم يجوزون الصيام من حين الإحرام بالعمرة. على القول الذي قلنا أنه هو الراجح، كيف يتصور التفريق مع أنه متعين في 3؟ لا يتصور. ها؟ لا يجوز أن يخرج عن 3 أيام في الحج. في الحج يجب، بل إنهم قالوا إذا أخر 3 لزمه فدية. فإن لم يصم 3 قبل يوم النحر صام أيام منها في إحدى الروايتين، لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد هدي. والثانية: لا يصومها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، ويصوم بعد ذلك 10 أيام. وهل يلزمه لتأخيره دم؟ فيه روايتان، إحداهما يلزمه لأنه أخر. الصواب الأول أنها تصام أيام التشريق. يعني الحديث العين لم يرخص أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، بل هذا قد يستدل به على الوجوب، لأن كونه يباح صيام هذه الأيام مع أنه محرم، المحرم لا يستباح إلا لأمر واجب. لولا أن صيامها في هذه الأيام واجب لما استبيح المحرم. فنستدل بحديث عائشة: لم يرخص على الوجوب الصوم في هذه الأيام، لأنه إذا قررنا لك أن صيام أيام التشريق حكمه حرام، استبيح هذا الصيام المحرم لا يستباح إلا الواجب، فدل ذلك على وجوبها. وهل يلزمه لتأخيره دم؟ فيه روايتان، إحداهما يلزمه لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار. والثانية: لا يلزمه دم لأنه صوم. إنه ما يوجد دم، شلون يوجب الدم مرة ثانية؟ ها؟ يعني هرب من الدم ووقع في الدم، لكن هذا الدم أيضا يقول له بدل يصوم 10. يعني مثل الآن هو يقول لنا: أنا لم أجد هديا. نقول: عليك صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أخر صيام 3، يقول: عليك دم. ويا جماعة أنا ما عندي دم. نقول: بدل الدم صيام بدل الدم صيام 10. نعم، 10. والثانية: لا يلزمه دم لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته، فلم يجب عليه بفواته كفارة كصوم رمضان. وقال القاضي: إن أخره لغير عذر لتفريطه لزمه، وإن أخره لعذر لم يلزمه، وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب، وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك، والثانية عليه هدي آخر، لما روي عن ابن عباس أنه قال: من تمتع فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين، ولأنه من نسك موقت فوجبت بتأخيره دم في الرمي. طيب، قال: وإن أخره الهدي الآن هل يلزمه تأخيره دم؟ الصواب أنه لا يلزمه دم، يعني إذا أخر الصيام يصوم يأثم ويصوم، إذا كان لغير عذر يأثم ويقضي. لكن إذا أخر الهدي الواجب عن زمنه، إنسان مثلا زمن الهدي الواجب قلنا مثلا من فجر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، أخره عن أيام التشريق، ماذا عليه؟ هل نوجب عليه دمين، هدي الواجب والآخر للتأخير، أو نوجب عليه هديا واحدا الذي هو دم المتعة والقران فينحره ويأثم، أو نوجب عليه دما واحدا لترك الواجب؟ هذه ثلاثة احتمالات. تبوا يا أخوان، إنسان متمتع وجب عليه الهدي، أخر الهدي عن أيام التشريق، نحره في 15، يعني أخره الآن ما إلى الآن لم ينحر، هل نوجب عليه دمين؟ ونقول يجب عليك دم للهدي الواجب ودم للشيء بالتأخير، أو نقول انحر الهدي ولا شيء عليك، أو نقول انحر دما اذبح، يعني انحر دما لا على أنه هدي ولكن لترك الواجب، لأن نحرك الآن وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. والصواب في ذلك التفصيل، وهو إن كان معذورا إن أخره لعذر نحره ولو بعد أيام التشريق، وإن كان لغير عذر وجب عليه هدي لا على أو فدية لا على أنها دم متعة وقران ولكن على لتركه الواجب. واضح؟ إنسان الآن في أيام التشريق نسي أن يذبح الهدي، نسي يذبح الهدي، ذكر ذلك في 15، نقول الحمد لله من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فينحر الهدي ولو بعد أيام التشريق. أما إذا كان تأخيره من غير عذر ففي هذا الحال ينحر دما، هذا الدم هل هو عن الهدي، يعني يقوم مقام الهدي، أو لتركه الواجب؟ لتركه الواجب، ولا ما يذبح، يقولها يعني هل هدي لو كان معه نقول انحره على أنه فدية لا على أنه هدي ويأثم لا شك. أما أن نوجب عليه دمين لا، إيش المهم إذا كان معذورا، إن كان معه دراهم، يعني يقول لو سرق الهدي منه، سرق الهدي ماذا عليه؟ نقول إن كان معه دراهم ولا عليه ولا وتمكن من شراء هدي وجب، وإلا انتقل للصيام.